فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.